القاعدة الثالثة التي ذكرها ابن القيم في باب التعلق، قرر ابن القيم رحمه الله أن النفس البشرية لا يمكن أن تفعل فعلا أو تترك متروكا إلا بسبب الحب والمحبة، فالنفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه، ولا تتحمل مكروها إلا لأجل أن تحصل على محبوب لها، أو لأجل أن تتخلص من مكروه لها ويبقى المحبوب. فصار سعي النفس فقط في تحصيل محبوباتها في حقيقة الأمر، بمعنى أنك لو درست منهجية النفس في الأشياء التي تفعلها والأشياء التي تتركها لوجدت أن السبب من وراء ذلك سيكون هو الحب. بل إن ابن القيم يقرر رحمه الله أنه حتى في المتروكات، يعني ليس فقط في المفعولات، إنما حتى في المتروكات التي تتركها النفس، إنما تتركها لأن النفس لا تحبها، لا تحبها، أو أنها تتركها لأن ما تحبه النفس يخالف هذا المكروه، فهي تكرهه لأنه يخالف محبوبها. فرجع الأمر سواء في الفعل أو في الترك بالنسبة للنفس البشرية إلى الحب. فتبين بذلك أن المحبة والإرادة أصل للبغض والكراهية من غير عكس، يعني أن الإنسان النفس البشرية تحب شيئا لذاته، لكنها لا تبغض شيئا لذاته، لا تبغض شيء إلا لأنه ينافي محبوبها أو يعارض محبوباتها ومرغوباتها. لكن بالنسبة للأشياء التي تحبها فإنها تحب شيء لذاته، فمثلا الذي يحب المال هو يحب المال لأجل المال وليس لأنه يعارض شيئا ثاني، والذي يكره أمرا لا يكرهه إلا لأنه يحب خلافه. فمثلا الذي يكره البخل إنما يكرهه لأنه يعارض الكرم. فاتضح أن كل شيء يرجع إلى الحب، وأن الحب هو الشيء الوحيد الذي يفعل مقصودا لذاته، يعني أنك تفعله لأجل فقط الحب. لكن البغض لا يمكن أنك تبغض شيئا لأجل ذاته فقط، لا تبغضه إلا لأنه يخالف شيئا تحبه. فرجع الأمر إلى الحب. هذا كله يريد أن يقرر ابن القيم أهمية الحب والمحبة في النفس البشرية، بل في الكون كله. ولهذا ليس من السهولة أن يخاطر الإنسان بهذه النعمة العظيمة التي وهبها الله للإنسان، وهي نعمة المحبة. ويؤكد ابن القيم رحمه الله هذه القضية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يعني أن الإيمان يرجع إلى مسألة المحبة والبغض، فإنه كلما تعلق القلب بربه أحبه، وبالتالي أصبح مؤمنا. وإذا أصبح مؤمنا وأحب الله فإنه يبغض كل ما عدا الله أو مما ينافي الله، فيبغض الشرك والمعاصي والمخالفة والفسوق والفجور والفتن وما يقطعه عن الله، فأصبح حبه لله هو الدافع له، فرجع الأمر إلى الحب.